بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا كنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا بحمد الله عز وجل عن بعض أحداث العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن هجرة الحبشة الأولى، وأيضا تكلمنا عن هجرة الحبشة الثانية. والليلة أتكلم إن شاء الله عن بعض أحداث العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا في العام الخامس نزلت سورة النجم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، ووصل إلى موضع السجدة فسجد، وسجد وراءه المسلمون والمشركون. وبعد ذلك تقابل عتيبة ابن أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له كلاما، وهذا الكلام فيه أن عتيبة قال عن نفسه أنه يكفر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى، وتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، فشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وتفل ناحيته، ولكن البزاق لم يسقط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المجرم عتيبة بن أبي لهب، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم إن عتيبة سافر إلى الشام مع عدد من رجال قريش، ونزلوا في مكان أو في مدينة يقال لها الزرقاء في الشام، وطاف عليهم الأسد في ليلة من الليالي، فكان عتيبة يقول لجلسائه: يا ويل أخي، قتلني والله محمد وهو بمكة لما دعا علي، إن هذا الأسد قاتلي. وجعل الأسد يطوف حولهم هذه الليلة ويحوم حولهم حتى عدا على عتيبة من وسط الجالسين ففصل رقبته. هذه صورة من صور الإيذاء الأخرى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة النجم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وتأثروا بها وتأثروا بحلاوة القرآن ومعاني القرآن وفصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد خلفه المسلمون بل والمشركون. تذكروا هذا الموقف وهذا الحادث وهذه السورة فهذا عتيبة ابن أبي لهب، يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب هو عم النبي وعتيبة ابنه، يتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنه يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، يكفر بآيات الله عز وجل. أهذا كلام يقول إنسان؟ أهذا كلام يتباهى به الإنسان ويعلنه أنه يكفر بالنجم إذا هوى ويكفر بالذي دنا فتدلى؟ ثم لم يكتفي عتيبة بهذا، وإنما تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام بالأذى، تطاول بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي بهذا، وإنما شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مزق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، قطع للنبي هدومه وبزق وتفل ناحيته، ولكن البزاق لم يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم. عتيبة هذا المجرم قليل الأدب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان أولى الناس أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحترم النبي. وفي يوم من الأيام كان عتيبة متزوج بواحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم، أخوه عتبة أكبر منه وهو عتيبة، والاثنين كانوا متجوزين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وأمرهما أبو لهب عليه لعنة الله أن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا قام عتبة وعتيبة بتطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أذية طبعا، ألم، وجع، حزن. فعتيبة في يوم من الأيام، النبي كان حماه عليه الصلاة والسلام، كان سهره، ثم هو نحكي عنه كما نحكي عنه، يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، يسيء الأدب، يعلن أنه يكفر بآيات القرآن بهذه السورة، ويتسلط على النبي بالأذى باللسان، يتطاول بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عملوش حاجة. ثم يقوم بتمزيق ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، والقميص هو الأفطان، يعني زي الأفطان. لو أنت متخيل المنظر أن عتيبة يتهجم على النبي ويقطع له الأفطان بتاعه، القميص بتاعه، ثم يبزق ناحية، يدفل ناحية، قلة أدب، قلة احترام، وقاحة وسفالة، إجرام. النبي عمل لك إيه عليه الصلاة والسلام؟ نبي عمل لك إيه؟ نبي يدعو إلى الله عز وجل، نبي فهمك، نبي يعرفك الحق والحقيقة، بيرشدك إلى الهداية والصراط المستقيم، يعرفك بالله عز وجل. بعض الناس لا يتحمل هذا ولا يقبل هذا، نوعيات سيئة من البشر، فقطع للنبي قميصه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه بالمثل، والنبي كان قادر، النبي كان قادر. عتيبة بيقطع للنبي هدومه، ما النبي قادر يقطع له كمان هدومه، دي سهلة جدا. بس ايه اللي كان هيجرى؟ ان عتيبة هيبتدي يزعل عشان الهدوم، يزعل عشان القميص، يحزن عشان هدومه اتقطعت، هيبقى الموضوع ايه؟ دنيا، زعلان عشان الدنيا، القميص والقفطان وال لا، أمر دين، دين. فالنبي تحمل عليه الصلاة والسلام، النبي صبر. وإلا الإنسان يقعد يفكر يقول طب ليه النبي ما قطعلوش هدومه؟ عشان ما يجراش مرة تانية، أو عشان ما حدش غيره يجي يقطع للنبي هدومه؟ ما لو النبي سكت واحد تاني وتالت ورابع ممكن يقطع للنبي هدومه، ممكن واحد يفكر بالطريقة دي. لا غلط، تبقى الخصومة إيه؟ عشان الهدوم والملابس والثياب والقميص والقفطان. لا، خلي الأمر في الدين، ما تدخلش الدنيا فيه، حطش عوائق من أمور الدنيا في الموضوع، عرفت؟ وإلا لو أنا أو أنت في الوضع ده يمكن أنا أفكر إيه تم أقطع لي هدومي، ما أقطع له هدوم وسهلة جدا. لا، النبي ما تصرفش كده. النبي كان بيتصرف بمعالي الأخلاق، لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابل السيئة بالإحسان والصبر والصفح والتجاوز. وقليل الأدب عتيبة تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حبيب الله، حد يعمل كده معاه؟ شوف قلة الأدب من بعض الناس، وده قريبه. على الإساءة لما تيجي من البعيد يمكن تهون شوي، إنما لما تيجي الإساءة، الإساءة من القريب تؤلم وتحزن أكثر. ولكن الله سلم، فلم ينزل البزاق على النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي النبي عمله قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. كأن الواحد يفهم من هذا الدعاء كأن عتيبة هذا كلب، والنبي دعا أنه يصلت عليه كلب زيه أو أشد منه. اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المظلوم. وفعلا سافر عتيبة إلى الشام بعد ذلك ومعه عدد من قريش، ونزلوا في مدينة يقال له الزرقاء، اللي هي منها أبو مصعب الزرقاوي. كلمة الزرقاوي يعني من الزرقاء اللي بنتكلم عليها دي، هي الزرقاء اللي مات فيها عتيبة، عرفت؟ نزلوا في الزرقاء يستريحون، فطاف عليهم الأسد هذه الليلة. الأسد قاعد يلف حول منهم، وعتيبة فاكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ويل أخي، أخويا عتبة هيفقدني الليلة، هيتعب من غيري، هيعيش من غيري. قال: يا ويل أخي، فاكر أخوه، حاسس على رأسه بضحى، حاسس عليه، عارف. هي دي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. هو بمكة وقتلني وأنا بالشام، بالدعوة، بالدعوة. قال عن هذا الأسد: هو والله قاتلي، والله يقتلني. ولما انت عارف وحاسس ان دعوة النبي استجابت، بسرعة بسرعة خلص نفسك، قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايه العناد ده؟ انت بتقول قتلني وهو بمكة لما داعى علي، ايه دي دعوته؟ وحاسس الأسد عمال يلف وقال هيختارني انا من وسط الناس. خلص نفسك، ريح نفسك بسرعة، خش في الإسلام، انت شهادتين. أبدا، عناد، عناد وإعراض، خذلان. طاف به الأسد ثم عدا عليه من وسط الجالسين فقطع رقبته. هجم الأسد عليهم واختاره هو من وسط القاعدين وقطع رقبته. سبحان الله، يمهل ولا يهمل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحانه هو القادر. ده الأسد ده جندي من جنود الله، الأسد اللي جابه المكان ده واللي عرفه أن المطلوب هو فلان من اللي قاعدين، جندي من جنود الله عز وجل، مسير مأمور. الكون كله، المخلوقات كلها تأتمر بأمر الله، تأتمر بأمر الله، تنفذ مشيئة الله وإرادة الله عز وجل. سبحان الله، إلا عرف الأسد أنه يختار ده، مشيئة الله، إرادة الله عز وجل، عرفت؟ وشوف الحمد لله يا جماعة على نعمة الإسلام. أنا قلت لك عتيبة عرف كل حاجة، النبي مجاب الدعوة، وحسن الأسد بيلف هياخده هو، وقعد يفتكر أخوه، قعد يقول كذا. طب اسلم، خش في الإسلام. لم يوفق للإسلام، لم يوفق للإسلام. احنا الحمد لله ربنا وفق للإسلام، الحمد لله، نعمة كبيرة، نعمة عظيمة جدا. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، ويتوفانا على الإسلام، ويحشرنا مع أهل الإسلام تحت لواء الحمد، لواء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. دي صورة من صور الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. سورة أخرى، أبو جهل لعنة الله عليه، برضو من ضمن الأحداث، قال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وتسفيه أحلامنا وتضليل آبائنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأحملن صخرة ثقيلة فإذا سجد في صلاته لأفضخن رأسه بها، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، وليفعل بنو عبد مناف بعد ذلك ما يفعل. قالوا والله لا نسلمك أبدا، فافعل ما أنت فاعل. فجلس بصخرة عظيمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غدا مثل ما كان يغدو عند الكعبة، يصلي يقرأ القرآن، وغدت قريش إلى أنديتها، العيلة الفلانية قاعدين مع بعض، والعيلة كذا وعيلة كذا وعيلة كذا عند الكعبة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، أقبل أبو جهل ناحيته بصخرة عظيمة، فلما دنا منه ليشدخ رأسه بالصخرة إذا هو يتراجع مهزوما منتقعا مفزوعا، فقام إليه رجال من قريش قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال لما دنوت منه إذا بفحل من الإبل بيني وبينه، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط، دنا مني ليأكلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل، لو دنا مني لقطع. أبو جهل بيتكلم في قريش، قال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وتسفيه أحلامنا وتضليل آبائنا وسب آلهتنا. هو بيعتبر كده، بيعتبر النبي لما بيتكلم عن الشرك والمشركين والأصنام والأوثان والتماثيل، اعتبر كلام النبي عيب في الدين بتاعه، اعتبر كلام النبي عن الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر، لا تحيي لا تميت، لا تسمع لا تبصر، لا تفعل كذا وكذا، اعتبر هذا سب للأصنام. من دي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، اعتبر ده سب للأصنام وتضليل للآباء وتسفيه للأحلام، وفعلا أحلامهم سفيها، لا يعقلون، عقولهم ضعيفة جدا، العقل اللي يعبد حجر لا ينفع ولا يضر. ثم قال لهم فلئن سجد لأحملن صخرة لا تحملها يداي ثم لأفضخن بها رأسه. طب انت يا أبو جهل يعني عايز تكسر رأس النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد؟ طب احدفها ناحية مثلا يعني رجليه، ايديه، لا رأسه، انا ارميه على رأسه وهو ساجد. شوف الكفار بيفكروا ازاي، عايز صخرة جامدة جدا، عايز يكسر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام والمسلمين، ده أبو جهل. وبعدين بيقول لقريش فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، تتخلوا عني تدفعوا عني، بيقول لهم كلام إيه يعني، يستثير الحمية عندهم، يستدر العطف الشفقة، قال لهم بقى إيه، تسيبوني تدفع عني؟ أي واحد يقول له إيه أنت تعمل كده، لا مش هنسيبك، معنى الكلام يعني هو بيحميهم بيهيجهم عشان يقولوا مش هنسيبك. وليفعل بنو عبد مناف بعد ذلك ما أرادوا. قرايب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بقى يعملوا اللي يعملوه، أنا خلصكم منه واقتله واكسر له راسه، وانتوا بقى تدافعوا عني تتخلوا عني، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ما يهمنيش، مش مهم. ده يعني بقى ايه، هو هيعمل العمله ومش مهم بقى، يعني ده بالنسبه له حاجه كبيره جدا، ايه اللي يحصل يحصل حتى لو مات بعد كده. ده ابو جهل قالوا والله لا نسلمك ابدا، مش هنتخلى عنك ابدا، اعمل اللي انت عايزه. وفعلا ابو جهل حب يطبق ينفذ. لما النبي عليه الصلاه والسلام جه ويصلي عند الكعبه، أعد له ابو جهل بصخره ضخمه كبيره عظيمه، والناس قاعدين في انديتهم، والنبي وهو ساجد عليه الصلاه والسلام، قام ابو جهل بالصخره وراح ناحيه النبي عشان يرميها على راس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الله يعصمك من الناس. النبي ساجد وبيصلي لكن مش حاسس باللي ابو جهل عايز يعمله، وابو جهل بيقرب يقول لما دنوت منه عرض لي فحل من الابل، لا والله ما رايت مثل هامته ولا انيابه لفحل قط. قال شفت جمل؟ عمري ما شفت جمل زيه في الضخامه، الهامه بتاعته ضخمه جدا كبيره والانياب بتاعته كبيره. يقول هم بي لياكلني، فاتح فمه لو قربت ياكلني، ضخم جدا، انيابه كبيره وراسه ضخمه. فرجع ابو جهل مهزوم منتقع اللون، لونه باهت مرعوب، يبست يداه على الحجر ورجع بالحجر لحد ما رماه عند قريش. ذاك جبريل لو دنا ابو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر لقطعه اربا اربا. هذا حفظ الله لنبيه، عناية الله بنبيه ورعاية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. المقصود ان قريش بتفكر في محاولاته، عتيبة يقول كلمة وادي ابو جهل عايز يعمل، عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عقبة ابن ابي معيط لعنة الله عليه تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ساجدا فوضع عقبة ابن ابي معيط قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. كلهم يستنوا لحظة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يرمي حجر على راس النبي والنبي وساجد، وهذا عقبة ابن ابي معيط يطأ بقدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. أنواع من الأذى النبي تعرض لها عليه الصلاة والسلام. عايز بس أرجعك لعتيبة، لما الأسد قتله في الشام، الناس اللي معاه دول ما أسلموش ليه؟ مش شافوا آية؟ مش شافوا آية؟ مش شافوا معجزة؟ ما أسلموش ليه؟ قال الله عز وجل وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كل آية يشوفوها هيعرضوا ويقولوا سحر مستمر. عايزين أكتر من كده إيه طيب؟ في آيات تانية شافوها، ده القرآن يعني الكفار شافوا آيات كثيرة جدا، ولكن كما استمعت لهذه الآية وإن يروا كل آية، كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الأولانية كانت سحر والثانية سحر والثالثة سحر والرابعة هيقعدوا يقولوا سحر مستمر. طيب خلاص بقى. طيب أبو جهل برضو نفس الأمر، أبو جهل لما شاف الآية ديت، لما شاف الجمل الفحل من الإبل ده اللي عايز ياكله ورجع وما عملش اللي عايزه، ليه ما أسلمش أبو جهل؟ ليه ما قالش ان هذا الرجل ممنوع، هذا الرجل محفوظ؟ ليه ما فكرش بالطريقه ديت؟ كان ممكن واحد يقول يبقى انا حاولت وما قدرتش، ده في فحل من الابل، يبقى فعلا ده نبي مرسل، ده صادق، ده ربنا اللي بيدافع عنه. ما شاف بعينه الايه، هو اللي حكى ان شاف جمل ضخم الهامه عظيم للانياب هم ان ياكله، لو واحد في عقل واحد موفق كان هو ده يبقى سبب إسلامه، والخلاص بانت الحقائق ظهرت الحقيقة أنا أخش في الإسلام أحسن. إنما مخذول محروم من الهداية، قلبه لا يستحق الهداية، قلبه وحش، قلبه أسود مظلم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، إنما ما ربنا علم أن هذا لا يستحق الخير، ما عندوش خير، ما عندوش، لا يستحق الهداية. عرفت؟ طب لما حكى أبو جهل للناس ما دخلوش ليه في الإسلام؟ وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، محاولات. في يوم من الأيام كانوا قاعدين في الحج عدد من المشركين من الرؤساء والوجهاء والقادة قاعدين في الحج، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة كعادته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند الكعبة يطوف حول الكعبة ثم يصلي ويقرأ القرآن. راح النبي صلى الله عليه وسلم علشان يطوف فاستلم الركن، استلم الحجر الأسود، وبعدين قريش قاعدين في الحجر، فمر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الناس اللي راحوا يعملوا عمرة عارفين الحجر، والناس اللي ما راحوش يمكن ما يتخيلوش الحجر ده كان من ضمن الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد كده لما قريش لما جه في عهد قريش وأرادوا أنهم يجددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا منها مساحة اللي هي الحجر دي، مساحة كانت من ضمن الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم، وخرجت قريش خرجوها من الكعبة لما قصرت بهم النفقة. قعدوا يتحروا الحلال، قالوا نبني الكعبة من الحلال من حلال، فقالوا لبعض كده لا ندخل فيها ايه حلوان الكاهن ولا بيع الربا ولا مهر البغي ولا مظلمة احد من الناس. قعدوا لهم ما ندخلش فيها ربا، طب في ناس اموالهم معظمة من الربا، خلاص دول امتنعوا ما حطوش حاجة من عندهم. طب حلوان الكاهن المكسب بتاع الكاهن الناس يدوا له أمواله كده برضو امتنع، ومهر البغي كان ممكن واحد يبقى من السادة عنده جارية عبد ملك يمين وشغلها في البغاء بأجرة تكسب وتدي لسيدها، وسيدها ما عنده أموال طائلة، فقالوا ما تحطوش المهر ده أو المال ده. فعدد من السادة برضو امتنع عن النفقة، ولا مظلمة أحد من الناس، أي حد في أمواله في ظلم يمتنع ما يحطش حاجة من. طب وبعدين فجمعوا أموال قليلة، فلما بنوا الكعبة الميزانية اللي جمعوها ما كفتش إن هم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فطلعوا منها الحجر. والحجر لحد النهاردة معمول حوالين منه سور عشان المساحة اللي جوه دي تابعة للكعبة. فقريش قاعدين في الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم مر استلم الأول الحجر الأسود، فلما مر بهم النبي وهو معدي حيطوف كده لما جاء قصادهم وهم في الحجر غمزوه ولمزوه، عشان تبقى متخيل هنا مثلا تقريبا مكان الحجر الأسود والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيطوف هيعدي عليهم، هم في الحجر شافوه عليه الصلاة والسلام فغمزوه ولمزوه. اللي بيروي لنا القصه دي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عاصر الموقف ده وحكاه لنا، بيقول فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما قعدوا يغمزوا فيه ويلمزوا، احنا نقول عليها بالبلدي يتريقوا عليه ويسخروا منه ويرموا عليه في الكلام، فعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وشه اتغير وتالم يعني هذا، ولكن لم يبالي، لم يعب، لم يرد عليه، واستمر في طوافه. فلما مر عليهم المرة الثانية غمزوه ولمزوه، برضو اتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي يقول فلما مر بهم في المرة الثالثة غمزوه ولمزوه، انتوا مش هتسكتوا؟ هو مش كفاية؟ انتوا هتقولوا لحد امتى تتكلموا كده؟ فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلمون والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. في رواية قال ايه: والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح. هتتذبحوا بعد كده. فوقعت عليهم هذه الكلمات، فما بقي منهم احد الا كأن على رأسه الطير. سكوت، الكلمة دي صدمتهم. هم متعودين على ايه؟ النبي يسكت. اول مرة النبي سكت، ثاني مرة النبي سكت، ثالث مرة قال لهم: والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح. ها، فوقعت عليهم هذه الكلمات كأن على رؤوسهم الطير، حتى ان بعضهم لا يقوم اليه ليرفئه او ليرفعه باحسن ما يقول، فيقول له: يا ابا القاسم انصرف، فوالله ما كنت جهولا. قل له: يا ابا القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم ما كنش يقولوا للنبي ابا القاسم، يقول النبي ابن ابي كبشه، وابي كبشه ده كنية زوج حليمة السعدية. حليمة السعدية كنيته أبو كبشة. فالكفار يقول النبي إيه؟ ابن أبي كبشة، ما يقولوش عليه محمد ولا أبو القاسم. النهاردة المرة دي يقولوا: يا أبو القاسم انصرف، والله ما كنت جهولا، عمرنا ما شفناك يعني غليظ على حد أو عملت حد بشدة ولا اتكلمت مع حد بشدة. أنتوا طلعتوا منه الكلمات دي، طلعتوا منه الموقف ده عليه الصلاة والسلام. النبي قال لهمش حاجة، قال: والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح. نزلت عليهم الكلمات والنبي كمل طوافه وانصرف. في اليوم التالي جلسوا في الحجر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطواف، فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل. طبعا أول يوم قعدوا يتكلموا عن نفسه والنبي غايب، وبعدين ثاني يوم قعدوا يقولوا لبعض: احنا ما شفناش الصبر بتاعنا لحد زي ما صبرنا على هذا الرجل. ايه الصبر ده؟ احنا ساكتين ليه؟ فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم قاموا إليه وأمسكوا بمجامع ثيابه وقالوا: أنت الذي قلت بالأمس كذا وكذا، قلت امبارح قلنا كذا كذا، وجعلوا يمسكون بثيابه. وأبو بكر حاضر، فتدخل أبو بكر ودفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقولوا احنا صبرنا عليه، يعني لو ما صبرتوش هتعملوا ايه يعني؟ أمين تقتلوه؟ فتدخل أبو بكر ودفعهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه الكلمات: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ محاولات للصد عن سبيل الله، محاولات للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقابلها بالصبر وكظم الغيظ والصفح والعفو والحلم. وأقصى حاجة النبي يقول لهم: لقد جئتكم بالذبح، الدين بتاعي والرسالة بتاعتي هتؤدي إلى ذبحكم إن لم تسلموا، إن لم تدخلوا في هذا الدين. قاموا إليه وأمسكوا بمجامع ثيابه عليه الصلاة والسلام، تجمعوا حوله عليه الصلاة والسلام، وتدخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هل المحاولات انتهت؟ لا، ما انتهتش، لسه في موقف تاني برضه. الأماكن اتبدلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، مش هم اللي قاعدين في الحجر، لا، النبي اللي كان بيصلي في الحجر عليه الصلاة والسلام. لما سجد أو لما قام من سجوده، قام عقبة بن أبي معيط بخنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه بثوب عقبة يعني قلع ثيابه الرداء بتاعه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلين المنظر حتى جحظت عيناه عليه الصلاة والسلام. أتخيل النبي هيفك عن نفسه يحاول يفك عن نفسه وعقبة يحاول أنه يشد الربطة. جحظت عين النبي صلى الله عليه وسلم والناس واقفة شو المنظر. فانطلق رجل إلى أبي بكر الصديق قال أدرك صاحبك الرجل اللي راح ده مين؟ مسلم؟ ما ظنش، لأنه بكر بيقول له بكر أدرك إيه؟ صاحبك. ما لو مسلم يقول النبي أولا هو يخش على طول، لو مش قادر يروح لو بكر يقول له أدرك نبينا رسولنا عليه الصلاة والسلام. إنما واضح إن هذا الرجل مشرك ما هوش مسلم، بس ربنا قيده في هذا التوقيت. والراجل يروح لأبو بكر يقول له أدرك صاحبك. طب ليه ما راحش القرايب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما راحش العم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما راحش لحد تاني؟ عارف أبو بكر صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبه للنبي، دفاعه عن النبي، ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أدرك صاحبك، تقول أسماك. فطار أبو بكر، طار، وكانت له غدائر أربعة، له أربع ضفائر. حين كانوا زمان كانوا يربوا شعوره، له أربع غدائر، له أربع ضفائر. طار أبو بكر وضفائره طائرة ولا منه حتى أدركهم، ففك الثياب الرداء عن عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وجعل يدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا على أبي بكر الصديق حتى أوقعوه أرضا وجعلوا يضربونه على صدره وعلى بطنه وعلى وجهه، حتى إن الفاسق عتبة بن ربيعة جعل يضرب الصديق على وجهه بالحذاء بالنعل. قاعد يضرب أبو بكر على وجهه بالنعل، أبو بكر يتضرب بالنعل بالحذاء بالبلدي، أبو بكر يتضرب بالجزمة على وجهه، يهون في سبيل الله، يهون في سبيل الله بالجزمة بغير الجزمة. ده موقف أصل ممكن واحد نفسه تبقى عزيز عليه يقول لي يا عم الحاجة اللي تجيب لي الضرب بالجزمة، لا السكة دي أنا اتضرب بالجزمة، ده أنا أبويا فلان وعيلتي فلان عيلة فلان وأنا ما اتعملش فيا كده، هو ده الدين اللي هيجيب لي الموضوع ده؟ لا بنقص الدين. في واحد بيحترم نفسه قوي أكتر من احترامه للدين والإيمان. أنت مش أحسن من أبو بكر، ولا أنت أكرم على الله من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا أنت أحسن ولا أشرف ولا أكرم من أبو بكر الصديق. الفاسق عتبة بن ربيعة جعل يحرف نعله ناحية وجه الصديق رضي الله عنه، الرواية تقول فتركوه وما يدرى وجهه من قفاه، سابوه من كتر الضرب والناس مش عارفين وشه من قفاه، وشه بقى مساوي زي القفا ما مساوي كده، وشه بقى مساوي تورم، وشه ورم من كتر الضرب بالحذاء بالنعل بالجزمة. تركوه وما يدرى وجهه من قفاه، مش عارفين وشه من قفاه، ده زي ده الوش معروف، ادي العينين ادي الحواجب ادي الانف ادي الفم ادي الخدود، لا من الورم والضرب مش معروف وشه وبكر من قفاه. تركوه مثل الثوب، الثوب الاحمر غرقان في دمه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تخنقوه عايزين تقتلوه عشان يقول ربي الله. سبوا النبي واتضيروا على أبو بكر وقعد يضربوا فيه على صدره وبطنه ووشه حتى غرق في دمائه. وجاءت بنو تيم عيلته برضه الرجل راح لهم المره دي قال لهم ايه ادركوا ابو بكر من شويه راح قال له بكر ايه ادرك صاحبك وراح قال لي عيلته بكر الحقوا فجاءوا يتعادوا وهم يقولون والله لو قتل ابو بكر لنقتلن الفاس عتبة بن ربيعة وتكلموا عن ابي جهل وتهدهوه بالقتل فنقلوه نار ابو بكر حملوه وما يشكون في موته قالوا ده ميت ما بيتحرك غيبوبة اغماء ليس في حركة ضرب ضرب ما عادش قادر يتحرك لا ايديه بتتحرك ولا رجليه ولا لا يشكون في موته قالوا ده مات او هيموت يعني من كتر الضرب فلما نقلوه الى البيت قالوا لامه انظري ان تطعميه او تسقيه لا افاق بالليل بالليل امر ده بالنهار بالليل اول كلمه قالها ابو بكر لما افاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر منظر فكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل الضرب والاغماء والغيبوبه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهله لامه انظري ان تطعميه او تسقيه فابى ان يطعم طعاما او يشرب شرابا حتى يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول امه لا ادري ما اعرفش عمل ايه فيقول لها ارسلي الى بنت الخطاب فلانه بنت الخطاب اخت عمر فراحوا جابوها اول ما دخلت ورات ما بأبو بكر صاحت صرخت اصوات قالوا ان قوما نالوا منك هذا اهل فسق وكفر اللي عملوا فيك كده اهل فسق وكفر ما عندهمش رحمه كفار قال لا عليك هم اللي فيا اللي علي ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه امك تسمع هقول لك هو فين والنبي عمل ايه هذه امك تسمع قال لا عليك منها مش مهم انا عارفها امي مش حتى هتداري ومش حتى لا عليك قالت هو سالم صالح حلو بخير طيب قال واين هو قالت بدار الارقم ابن ابي الارقم قال لله علي لا اذقن طعاما ولا شرابا حتى اتي رسول الله وانظر اليه والله ما واك ولا شارب لحد ما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم فامهلتا حتى اذا هدات الرجل خرجتا به يهادى بينهما يجر رجليه من سند على ام من ناحيه على امه من الناحيه الثانيه على ايه اخت عمر يجر رجليه مش قادر يتحرك مش قادر يمشي بيجرجر رجليه ضرب ضرب مش قادر يمشي ده كانوا بيقولوا عليه مات الله فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مصيبة بعدك جلل هينة يسيرة سالم صالح يطمن على النبي عينه ترتاح تتلذى تتنعم برؤية النبي في أحسن حالة راحت أبو بكر يشوف النبي في أحسن حالة كان سيدنا عمر بيقارن بين مؤمن آل فرعون إن مؤمن آل فرعون هو اللي قال إيه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وأبو بكر قالها فكان عمر بيقارن بين مؤمن آل فرعون وبين أبو بكر يقول ليلة واحدة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ليلة واحدة بس عملها أبو بكر أحسن من اللي عمله مؤمن آل فرعون ليه بقى سيدنا قال ذاك رجل كان إيه يخفي إيمانه ده مؤمن آل فرعون وأبو بكر كان إيه يعلن إسلامه إيمانه مؤمن آل فرعون كان بيخفي إيمانه، مش كده ولا إيه؟ أبو بكر من أول يوم علني على طول. ليلة واحدة من أبو بكر خير من عمر مؤمن آل فرعون، ودخل ودخل ده حلو وده حلو. بس قيمة أبو بكر منزلته، كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، ليتني كنت شعرة في صدر أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، شوف المواقف. الكفار بيتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك ادي واحد خنقه لولا ستر ربنا. شوف ربنا ينصر هذا الدين بالرجل ايه الفاجر. الرجل اللي راح له بكر قال له ادرك صاحبك، واضح انه مش مسلم. اسماء رضي الله عنها تقول ما مسسنا شيئا من شعره الا خرج معنا. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحط ايدهم على شعره شعر ابو بكر، كل ما يحط ايدهم على شعر ابو بكر يطلع. اتشد من شعره واتضرب على وشه، ضرب على صدره، ضرب على بطنه، واتغرق دم، كله يهون في سبيل الله عز وجل. فالكفار زي ما قلت لك مرة هم بيحاولوا يخنقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة حاولوا يرموا الصخرة، مش كده؟ محاولات. وهذه المحاولات لم تتوقف. أبو جهل مرة تانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الصفا، ودي كانت بيوت قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الصفا، وبرضه دار الأرقم عند جبل الصفا. فأبو جهل تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم فشتمه وعابه. أبو جهل اتجرأ تاني على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ حجرا وقذف به النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه فشجه شج منكرا. لسه أبو جهل تاني عايز يضرب النبي في رأسه عليه الصلاة والسلام. ليه منشن على الرأس؟ ليه مركز على الرأس؟ مرة قبل كده كنت عايز ترمي الصخرة عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، والمرة دي بتضربه بصخرة أيضا في رأسه فشجه شج منكرا، سالت منها الدماء. أنا أتخيل في الموقف ده، هو الموقف ده مش مذكور إنما أحكي لك بقية القصة، إنما أنا أتخيل النبي لما دماؤه سالت وشج شج منكرا، النبي راح فين عليه الصلاة والسلام؟ يا إما رجع بيته يا إما راح دار الأرقم، أيا كان المكان النبي راح له. أنا متخيل لو النبي رجع بيته ودخل على أمنا خديجة وشافت الدم والجرح وراس النبي صلى الله عليه وسلم، موقف مؤلم. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفوا الجرح مؤلم جدا. أو إن النبي راح دار الأرقم والصحابة شافوه بهذه الهيئة في هذه الحالة، أمر مؤلم جدا. برضو لسه كظم الغيظ، تحمل الصبر، الثبات، الصفح، العفو، التجاوز. نرجع للقصة، إن أبو جهل لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالحجر في رأسه فشج وشج منكرا، جاء حمزة من القنص، القنص الصيد. كان حمزة يحب يصطاد غزلان وغير الغزلان، يروح يصطاد. فلما جاء من القنص قالت له جارية لعبد الله بن جدعان، حكت له قالت إن أبا الحكم سب ابن أخيك سبا منكرا وشجه شجة منكرا. قلت له أبو جهل أبو الحكم يعني عمل كذا كذا كذا. فبدلا من أن يرجع إلى بيته حمزة توجه إلى الكعبة، عند الكعبة، ودار في أفنية قريش حتى رأى أبا الحكم أبو جهل في قبيلته في قومه، فوقف عليه وقال يا مصفر اشته، أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ تشتموا على دينه وأنا على دينه. ثم ضربه بالقوس فشجه في رأسه شج منكرة، ضرب عوره كمان. وقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، وقام رجال من بني عبد الوهاب وبني زهرة لينصروا حمزة. فقال أبو جهل، اسمع، قال دعوا أبا عمارة فقد سببت ابن أخيه سبا منكرا. قال لهم أنا اللي بدأت، سبوه خلاص، أنا اللي بدأت. طب وانت يا بجح، وانت يا بجح، انت اللي بدأت وتبتدي ليه؟ تشتمه ليه؟ تضربه ليه؟ هنا عايز تعمل منصف، انا اللي بدأت وانا السبب وانا اللي عندي. انا أنواع من الأذى تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حمزة لما ضربه ما قدرش يتكلم، حمزة قوي، حمزة قوي، سيد قريش وفارس، ها، وجاي من القنص، والقوة بقى القوة حلوة. فحمزة لما ضربه، وكان لسه حمزة ما أسلمش، إنما ضربه بدافع الحمية، قال تضرب ابن أخويا، ها، بس قال له ايه؟ قال اتضربه وانا على دينه، تضربه وانا على دينه، تتجرى عليه يعني. حمزه لسه ما كانش اسلم، انما لما رجع تقول الروايات فجاءه الشيطان وقال له انت سيد قريش تتبع هذا الصائب الصابئ وتترك دين ابائك واجدادك. تقول روايات فبات بشر ليلة. الشيطان قاله بقى أنت سيد قريش تتبع هذا الصابئ، أصغر من ده، ابن أخوك كذا، وأنت تتبعه وتترك دين الآباء والأجداد. يقول حمزة فقلت في نفسي ماذا صنعت إلا أنا قلته. ثم يقول فقلت اللهم إن كان ما فعلته هو الحق فاشرح له صدري، وإن كان ما قلت هو الغي فاجعل لي ما به أعرفه. مش عارف اللي قاله صح ولا غلط، صح ولا غلط. وبات بشر ليلة، مش عارف. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي لقد وقعت في أمر لا أدري ما المخرج منه، مش عارف أطلع منه إزاي، كلام اللي قاله امبارح، لقد وقعت في أمر لا أدري ما المخرج منه، وبقاء مثلي على هذه الحالة لا يعرف الرشد من الغي شديد. قال له اللي زي ما ينفعش أبقى إيه عايش في أمر مش عارف إيه الصح من الغلط، لازم بسرعة أحدد يا صح يا غلط. قال له بقاء مثلي على الأمر لا يدري الغي من الرشد شديد. عارف الحالة اللي قالها سيدنا حمزة؟ كتير مننا عايش فيها، اللي هو مرضات. في ناس مننا كتير يبقى عايش لا عارف الصح والغلط، وعايش طبعا الأمور ماشية ايه خلاص بقى. يبقى في قضية مثلا اتعرضت عليه، سمع قول كده وقول كده، سمع قولين في مسألة مش عارف الصح أنه فيهم اللي صح وأنه من الغلط، وعايش سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وهيموت هو كده، صح ولا ايه؟ سيدنا حمزة ما عندوش كده، أي موضوع قدامه عايز يعرف بقى صح الغلط بسرعة. أمر صعب جدا أنه يعيش في حالة ايه مش عارف صح من الغلط. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده، ثم قال له يا ابن أخي حدثني فقد اشتهيت حديثك. قل لي بقى، انا جاي لك مشتاق للحديث بتاعك، جاي اسمع بقى النهارده. شوف الناس سلام كان بقاله كام سنه كده، 6 سنين، حمزه ما عادش مع النبي قبل كده، بيسمع زي ما الناس بيسمعوا، ها. لا النهارده جلسه خاصه، يقول له بقى حدثني فقد اشتهيت حديثك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن فأسلم حمزة وانشرح صدره. الحمد لله، كلمة اللي قالها امبارح ما كانتش ايه صحيح لما قال أبو جهل أتشتمه وأنا على ديني؟ لا دي كانت حمية. النهاردة بقى أسلم حمزة وحمزة قوي، فأدي واحد من الأقوياء بقى الشجعان الحمد لله شرح الله صدره للإسلام. بعد 3 أيام كان إسلام عمر. الله، بعد 3 أيام قوة تانية جاية اهي. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة، وما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. كناش نقدر نصلي عند الكعبة، ده كل ده احنا بنحكي النبي بس ولا بيصلي عند الكعبة؟ بيت الصحابة قاعدين في مكة مستضعفين مش قادرين، وكتير من الصحابة في الحبشة هاجروا. شفت الوضع؟ أسلم عمر. قصة إسلامه عجيبة جدا، فيها روايات كتيرة جدا، فيها الرواية المنكرة والرواية الشاذة والرواية الضعيفة. أصح الروايات المرسلة، وهي برضو مرسلة ما هيش متصلة السنة، إنما على أي الأحوال بتقول لنا معاني لهي حديث بقصة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه. ودي قبل البحث عن سند الحديث واتصاله، أمر لسه ما كانش الأمر ده يعني ترسخ. سيدنا عمر كان بيحكي عن نفسه يقول كنت صاحب خمر أحبها وأشربها، ده في الجاهلية بيحكي عن نفسه كان صاحب خمر بيحبها وبيشربها. وبيحكي سيدنا عمر أنه كان له أصدقاء بيسهر معهم كل ليلة في الحانة عند الخمار يشربوا مع بعض. ما اختصار القصة يعني، فليلة طلع عشان يشرب خمر، راح يدور على أصحابه ما لقاهمش، راح للخمار ما لقاهوش. يقول فقلت في نفسي فلو أتيت الكعبة فطفت 7 أو 70، ما لقاش صحابه ولا الخمار، فلما اروح اطوف بقى ما يبقى ليلة عمل حاجة يعني. بس الأول كان عايز يعمل حاجة شرب الخمر، ما جتش الفرصة فراح يطوف. لما راح عند الكعبة بيحكي إذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، فدخل عمر يقول فخشيت أن أروعه، قلت لو جيت حب يسمع القرآن، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل فحب يسمع، فقلت فبيقول كده لو جيت قدامه في وشه أو جاء منه ربما يقطع القراءة. هو يظن، هو بيحكي أيام الجاهلية، بيحكي عن ظنه هو تفكيره هو، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرتاع من أحد عليه الصلاة والسلام. اللي هو التفكير بتاع سيدنا عمر، فخشى انه يروع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فدخلت بين الكعبه وبين ثيابها، بين الكعبه وبين كسرتها، ودنوت منه حتى كنت في مقابله في وش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وجعلت استمع اليه واعجب من القران ومن تاليفه، فقلت شاعر، فقرا قول الله عز وجل وما هو بشاعر قليلا ما ايه تؤمنون، فقلت كاهن، فقرأ قول الله عز وجل وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول عمر فوقع الإسلام في قلبي، لأن إيه كل ما يفكر في حاجة يلاقي الرد، مع أن ما هو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فبدأ الإسلام يقع في قلبي. دي ليلة من الليالي أو البداية، النور الخافت في قلب عمر رضي الله عنه. كيف أسلم عمر؟ وماذا فعل الصحابة عند إسلام عمر؟ وماذا فعلت قريش لما علمت بإسلام عمر؟ بل ماذا فعل عمر في أول يوم من أيام إسلامه رضي الله عنه؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان وقوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.